لماذا القلب؟ سؤال لازم كده يتبادر لاسمع، لماذا القلب اللي دايما احنا دايما بنتكلم عنه؟ هيا نحيي قلوبنا ونحيي قلوبنا واحياء القلب بالطاعة. نقول لماذا القلب يا احبائي؟ قيل لان القلب السليم هو الذي ينفع يوم القيامة. كم انسان معافى في جسده لكن قلبه مريض. وهنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك ولادك ولا ينفعك مالك ولا ينفعك عزك ولا ينفعك اللي انت فيه أبدا إلا لو لقيت ربي بقلب صحيح سليم. اللهم ارزقني وإياك بقلب سليم. ولذلك كم من إنسان في الدنيا يا أحبائي يعيش في الدنيا كالحيوانات أو كالأنعام بل هم أضل كما قال ربي سبحانه وتعالى، لا يعرف ماذا يعني القلب السليم ويبقى الله على ذلك القلب. وإن كان يملك من حطام الدنيا الكثير إلا أنه لا يملك إلا قلب غير سليم. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. لماذا القلب؟ لماذا القلب؟ ليه القلب اللي دائما نهتم به؟ قيل لأن صلاح القلب صلاح البدن والجوارح. إذا صلح قلبك صلح كل جرح من جوارحك. لأن قيل في القلب، القلب الملك والجوارح الجنود أو الرعية. فإذا صلح هذا القلب كانت الإشارات صحيحة لباقي الجوارح. قلب سليم يأمر الإيد بأنها تبسط في العطاء، يأمر العين بأنها تغض الطرف، يأمر الخطى إنها لو سارت خطى تصل في طاعة الله عز وجل. ولذلك إذا كان القلب سليم تجري كل جرح من جوارحك بتأتم بأمر يحبه ربي ويرضى. اللهم ارزقني وإياكم. لماذا القلب يا أحبائي؟ لماذا القلب؟ ليه اهتمامنا دايما بالقلب؟ اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. قيل لأن القلب موطن العقل والتذكر. القلب احنا بنقول هنا بالقلب العقل؟ لا، القلب الإشارة بتجي من القلب. لذلك هنا قيل لأن القلب موطن العقل والتذكر والاتعاظ. لما جيلك موعظة اللي بيستيقظ ليها أو الذي لا يقبلها قلبك، طب ما شاهدك؟ ايه دليلك من القرآن كتاب ربي؟ يقول ربي في ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وشهد. في القرآن عظة وتذكر لمين؟ اللي عنده قلب، اللي يملك قلب سليم. لم يتعظ بآيات الله إلا من ملك قلبا حيا يسمع القرآن يؤثر فيه القرآن. تنزل آيات الله على قلبي كأنها نزلت المطر على أرض خصبة. بتحصل فيها إيه الأرض الخصبة؟ تحيا وتنبت وتعطي في حياة. أما القلب الآخر عمل زي الأرض الجرباء، لو نزل عليها المطر لم يمسك منها شيئا. هكذا القلب غير السليم. نسأل ربي قلبا سليما. زي القيلة يقول كما قال ربي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن الفقه يكون بإيه؟ بقلبك. لما تلاقي إنسان ماشي كده في الضياع ومنصرف عن طاعة الله عز وجل يعلمي أن قلب يحتاج إلى إصلاح. لو لقيتي واحدة ماشية في الضلال أو بتظلم أو بتسيء أو لا تتقي الله أو لا تحسن المعاملة، أعلمي أنها لها قلب لا تفقه به، أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. إذن العمى ما بيأتيش البصر. كم من أعمى لكنه مبصر، عنده بصيرة مبصر بقلبه. وكم من إنسان مبصر بعينيه لكن ما عندهش بصيرة بقلبه. ولذلك اللهم ارزقنا البصر والبصيرة. لما ترزق البصر والبصيرة اللهم ارزقني وإياكم البصر والبصيرة، تبقى عندك فقه بقلبك، تتعظ بقلبك، ينزل عليك آيات الله عز وجل تشعري بيها، كل آية من آيات ربي سبحانه وتعالى تكون لك رسالة أو عظة. هذا قلب. ولذلك يقول ربي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. جعلهم ربي سبحانه وتعالى الذين لا يفقهون بقلوبهم كالحيوانات ولا يذكر الله أولئك هم غفل. غفل عن إيه؟ عن طاعة وعن ذكر الله. لماذا القلب يا حبيبي؟ ليه دايما نغمس قلوبنا؟ ليه دايما تشوفي قلبك وحاله؟ ليه دايما تشوفي قلبك؟ يا ترى قلبك سليم ولا قلبك فيه شيء تقوم تصلحي ذلك القلب؟ لماذا القلب؟ قيل لأن القلب هو موضع نظر ربي، موضع النظر. لأن ربي سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى إيه؟ قلوبكم، كما جاء في حديث في صحيح مسلم. ما ينظرش للأجسام، ولا صورتك ايه جميله قبيحه، لكن قلبك ايه؟ كم من انسان قبيح الشكل لكن قلبه سليم، وكم من انسان جميل الصوره لكن نشهد ربي على ما في قلبي من عداوه. العكس. ولذلك سبحان الله، يعني اذا كان القلب غريب يا احبائنا، اذا كان القلب سليم تنعكس هذه على الوجوه. مهما كان الانسان جميل لكن تنعكس سريرته في قلبه على وجهه فيكون سبحان رب العرش رب العفو والعافيه. وقد يكون الانسان في صورته قد تقول انه قبيحا لكنه او ذميما، لكن تجد في شيء في وجهه هذه التي كما في قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كان ذميما، كان يعني لم يكن جميل الوجه، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزوجه كان اسمه جليل. نعم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزوجه ما حد رضى به في المدينه، حدش راضي يتجوزه، مع انه عند ربي سبحانه وتعالى عظيم، واللي بيخطب له واللي عايز يجوزه بيخطب له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يرضى احد بهذا الرجل جليل الا هذه المراه التي تفطم او تفقه ما كان ابدا رسول الله ان يامر بشيء وترضى او تعبى، فتزوجته هذه المراه فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا فهذا الرجل عندما مات شهيد ونزل رسول الله بقبره يدفنه بنفسه وهو على يديه، حتى تمنى بعض الصحابه ان تكون هي هذا الجليل. المهم انت ايه عند ربي؟ المهم قلبك عند ربي شكله ايه؟ اللهم ارزقني واياك قلبا سليما. لذلك يا احبائي القلب، لماذا القلب؟ قيل لان القلب موطن الايمان او الكفر. الايمان بيكون فين؟ التقوى ها هنا. فين؟ في قلبك. ولذلك يقول ربي اولئك كتب ايه في قلوبهم الايمان ويلهم بروح منه، كما قال وهو موت، وقيل هو موطن الإنابة أو موطن الإعراض أو محل القبول والطرد، كما قال ربي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا. إذن العظة تأثر فين؟ نعم، القلب. لماذا القلب يا أحبائي؟ لأن القلب موضع النية، محدش مطلع على النية إلا الله عز وجل، والنية مكانها فين؟ ولذلك لما تيجي يقول لك وانت بتصلي ما تتلفظيش بالنية، ما تقوليش نويت اصلي 3 ركعات او 4 ركعات او كذا، لا، هذا ليس من السنة. توقفي ونيتك في قلبك انت بتصلي الظهر ولا العصر ولا اي فريضة او اي نافلة، انت بتصلي النافلة قلبك، نيتك في قلبك، المفروض ان انت ما تتلفظيش بالنية، النية محلها القلب. وقد يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل في قلبه، يعني واحد نفسه يحب وعمل كل السبل علشان يحب ولم تيسر له السبل، هو في حقيقة الأمر حد بإيه؟ بالنية الصالحة التي فين؟ في قلب. لأن القلب محل النية، ولذلك هو وضع النية التي أساس قبول العمل، ولأن العمل لا يقبل إلا بالنية الصالحة. كم من إنسان ممكن جدا يكون بيعمل عمل ونيته غير صالحة ولا يقبل العمل، وإنسان تاني يتمنى يعمل العمل مش قادر يعمل. نفسي إنسان واحد نفسي يتصدق بكل ما أوتي من مال لكن ما عندوش ما يتصدق به، نفسي يدي للغلبان ده ونفسي يدي ونفسي يعمل خير، لكن سبحان الله لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن يتمنى بقلبه. يبلغ المرء بقلبه النية، ولذلك النية محلها فين؟ محلها القلب. لو أنت تمنيتي خير وما قدرتيش تفعلي ذلك الخير، تاخذ أجر ذلك الخير بالنية الصادقة التي في قلبك. ولذلك هنا نقول القلب موضع النية التي أساس القبول والحكم على الفعل، وكما يقول ربي سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أنت أخطأتم في مسألة، أخطأت كده عفوا، لكن قلبك تعمد الخطأ؟ لا، خلاص الأمر يأتي إذا كان إيه؟ إذا كان الأمر فيه عمدا. لماذا القلب يا أحبائي؟ ليه اهتمامنا يكون بالقلب؟ اللهم اصلح قلبي وقلوبنا جميعا. قيل لأن القلب هو موطن السكينة والطمأنينة، لو نزلت السكينة بتنزل على القلب. يعني لو جلسنا مجلس زي المجلس اللي احنا قاعدينه ده ونزل أو أنزل ربي سبحانه وتعالى عين السكينة، بتنزل السكينة مباشرة على قلبك، بتشعري بالطمأنينة، تشعري بالراحة، تشعري بالسكينة، بالهدوء، موطن السكينة والطمأنينة للمؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن. إذن اللي بيطمئن هو إيه؟ القلب. اللهم ارزقني وإياكم سكينة القلوب وطمأنينة القلوب يا رب العالمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبر ما أطمأن إليه القلب. اطمأن قلبك للمسألة دي. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أنت مطمئنة استفتيت الناس ولقيت المسألة كده واطمأن قلبك إلى هذا الأمر، اطمأن قلبك. إذا الطمأنينة محلها، إذا الطمأنينة محلها فين؟ قلبك تشعري. ولذلك الإنسان سبحان الله تجد الإنسان مثلا عنده بلاء كبير جدا وكل الناس اللي حواليه في صخب وكل الناس اللي حواليه بتفكروا بالبلاء، لكن هو على قلبه، كأن على قلبه إيه؟ بردا وسلاما. من الذي أنزل البرد والسلام؟ وأنزله على إيه؟ على الأمر اللي هو محل نزول السكينة والطمأنينة. لماذا القلوب يا حبيبي؟ ليه القلوب عايزين نهتم بيها؟ ليه دايما بنقول اللهم اشفي قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة، اللهم ثبتنا بالثبات في القلب؟ قيل لأن القلب سريع التقلب بيغلي. القلب سريع التقلب، يعني تعرفين عن القدر اللي بيغلي، كذلك القلب في غليانه يشبه القدر في غليانه، القلب كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالثبات، هذا نبي الأمة، ثبت قلبي. ولذلك الثبات يكون من إيه؟ في القلب. فدايما صغارا وكبارا دايما احنا ندعو لانفسنا يا رب ثبت قلوبنا على الطاعه، لان كم من انسان يا جماعه بيسير على الطاعه ومنقلب على وجهه يترك الطاعه. لماذا؟ لان عندما شبه القلب، قلت لكم القلب يشبه القدر في غليانه يتالم. وقيل يشبه ريشه الفرقاء في ارض فلاة. عارفين الريشه الخفيفه دي؟ لو ريشه فرقاء في ارض فلاة يحصل لها ايه؟ تقلب وجه إلى وجه وظهر وظهر إلى وجه، تحس أنها تتقلب. وكذلك القلب. ولذلك أكثر ما يحتاج الإنسان من الدعاء: يا ربي ثبت قلبي على دينك، اللهم نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قيل لأن القلب سريع التقلب، ولذلك نسأل ربي أن يثبت قلوبنا في تقلبها على طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ولذلك وجب على المؤمن أن يهتم اهتماما كبيرا ويولي عناية شديدة بقلبه، ويعلم أدواء قلبه وأمراض قلبه، ويفقه ما يحيي به القلوب، فيسأل ويسأل ربي أن يحيي قلبه على طاعته. لذلك كانت سلسلة بنتكلم فيها دلوقتي أنواع القلوب، وأسأل ربي كده أن يكون قلبنا القلب السليم اللي احنا نتكلم فيه بسرعة. ما هي أنواع القلوب؟ وكيف نحيي هذه القلوب؟ وإيه الأشياء اللي تحيي القلب؟ قيل القلوب على أربعة عشان الإنسان يميز يا ترى قلبه في أي قلب من هذه القلوب. قيل القلوب على أربعة أنواع. أما القلب الأول فهو القلب الميت. أسأل ربي أن يرزقنا قلبا حيا. القلب الميت عرفها العلماء بأنه القلب الخالي من الإيمان، خالي يبقى عامل زي كده، عارفين بيت الخالي بشكله إيه؟ مهجور. وكذلك القلب الخالي من الإيمان قلب مهجور، خالي من الإيمان بالله، خالي من التوحيد، توحيد لله ضعيف أو غير موجود توحيد لله، وهو قلب الكافر المنافق الذي غلفه الكبر. لما تكبر وغلفه الكبر لم يدخل فيه الإيمان ولم يتحلى بنور الإيمان. ولذلك تكرر وصف في القرآن بأوصاف عديدة، منها إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف هذا القلب والعياذ بالله هو القلب الميت بأنه بران. لما الحاجة تتغلف كده هتشوف اللي جوه؟ أبدا. عشان كده قال ربي فيهم كلا بل ران على قلوبنا كانوا يكسبون. أول حاجة الران، وذكرهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه بالغلف، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هم بيقولوا غلف يعني ايه؟ مغلفه متغطيه برضه. فربنا سبحانه وتعالى لما جعلوا قلوب بهذا الشكل لعنهم ربي سبحانه وتعالى بكفرهم، واللعن والطرد من رحمه الله عز وجل. وقال ربي فيهم ايضا القلب من هذه القلوب ومنها أكلنا، يبقى على القلب أكلنا حجز حواجز. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعني أنت تدعي زي ما تدعي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلوبنا متغطية كأن حواليها إيه جدر، فممنوع أنها ما بيصلهاش، ما بنسمعش الأمر بتاعك اللي أنت بتقول، أو بنسمعش دعوتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا. ومنها يا أحبائي الطبع، الطبع القلب المطبوع الذي طبع. قال في ربي: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هم قالوا احنا قلوبنا غلف وكذا، لا ده انتوا في حقيقة ده، هم في حقيقة الأمر ربنا سبحانه وتعالى طبعا. تعرفين لما تيجي الطبع ده عبارة عن ايه؟ اتختن القلب، بقى القلب والعياذ بالله اسود مغلق ليس فيه خير، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل في هذا القلب يا جماعة، حال القلب ده ايه؟ حال القلب ده اللي هو الميت، قيل حال هذا القلب لا تنفع فيه او لا ينفعه ولا سبيل الايمان اليه، طالما هذه الحجب حجبته حجب الكبر، يبقى متكبر على طاعه الله عز وجل. فالتكبر على طاعه الله، وذلك لما يجي انسان يسمع عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويلين قلبه، يلين القلب يعرف ان هيدخل فيه النور قريبا، مهما كان قلبه فيه قسوة هيدخل النور طالما زال الكبر عنه. لكن لو إن الإنسان سمع أمر ربي والنهي وما زال في قلبه قسوة، في زاله في قلبه كبر والعياذ بالله، لا يدخل ذلك النور. زي سألوا ربي أن يفتح قلوبنا لنور الله عز وجل. قلب ده سماه القرآن كما ذكر بالختم والطبع بالراي بالران كما ذكر. ولما أزيل قيل لابن عباس رضي الله عنه إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، اسمعوا قول ابن عباس. قال ابن عباس: يا ابن عباس، زعم اليهود، زعم اليهود أن أنهم لا أنهم لا أن أن اليهود لا توسوس في صلاتها. فقال ابن عباس: وما يصنع الشيطان بالقلب الخارج؟ هيته الخرابة؟ لا، هو يأتي الشيطان، يأتيك الشيطان، يأتي المؤمن أكثر ما يأتي أحد، يخوفه ويرحبه سبحان الله، ويأتي إليه بخيله ورجله للمؤمن ويحزنه ويزين له المعصية ويكره فيه ويكرهه في الطاعة، ولو عمل طاعة من الطاعة تحس الطاعة ثقيلة عليه، تجد نفسه سبحان الله بعيد الطاعة عنه، حتى لو سمع في أمر طاعة من الطاعة تحس أنه بيسمع وقلبه كاره. لكن سبحان الله المؤمن يسمع ذلك ويجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا النوع الأول هو القلب الكافر كما ذكر أو كما ذكر أهل العلم. النوع الثاني من القلب القلب المريض، وأيضا نقول اللهم لا تجعلنا منهم. ما هو حال القلب المريض؟ قيل هو قلب فيه أصل للتوحيد وفيه بذرة للإيمان، في توحيد وفي بذرة للإيمان، ولكن تغلبت عليه الشهوات، حب الدنيا والشهوات وكل معصية، ولذلك تجري تغلب عليه المعصية وتغلب عليه الشهوة وتغلب عليه نفس الأمارة بالسوء. يعني لو جاله كده أمر من أول من الله عز وجل والأمر والتين ونفس الأمر ده نفسه بتهوى شيء عكسه، يعمل اللي عكسه، ذلك قلب المريض، حب الشهوة، الناس حب الشهوة. ولذلك هنا قيل ولكن تغلب عليه أمراض الشهوات والشبهات، تجد دايما الشهوات بيحب شهوات كتير، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة الدنيا وشهوة الزينة وشهوة وشهوة، والشبهات تلاقي دايما يجادل بالباطل في القرآن أو في الطاعة أو مش راضي عن مسألة، مش راضي عن أمر من أول الله عز وجل، فتجده دايما مستجيما للدواعي النفس من البدعة، يكسر البدعة، قلب المريض يكسر، يكسر البدعة والفسوق، دي صفاته البدعة والفسوق. ما هو الفسوق؟ الفسوق يعني الخروج عن طاعة الله عز وجل، تلاقيه دايما خارج عن طاعة الله عز وجل، لأنه لا يعمل إلا ما تهوى نفسه. فاكرين لما كنا بنقول كيف نتقي الله عز وجل؟ من الأشياء التي تعين على تقوى الله عز وجل أن تجعلي هواك تابعا لأمر مولاك. لكن هؤلاء القلوب المرضى تجعل هواها أولا قبل أمر مولاها. أمراض الشهوات والشهوات تجد مستجيبا لدواعيها من بدعة وفسوق وشهوات محرمة وفتن. ومن أمراض القلوب أيضا قد يكون في هذه القلوب المريضة مرض الحقد أو الحسد أو الكبر تجد الإنسان في نوع من الكبر، كأنه بيجد في نفسه عظمة والعياذ بالله، بغض الصلاح وبغض الصالحين، تجد يبغض أمر الصلاح أو يضيق عليه أن الأمر الأمر إيه؟ أمر الطاعة والفقه، ولذلك تجد فقه قليل لا يبقى في دينه شيئا، نسأل الله العفو والعافية. أما نداء الإيمان الذي هو في قلبه كما ذكر فهو ضعيف أثر لا يكاد يرضى عن المعصية، المعصية أقوى. ونداء الإيمان اللي في قلب هذا المريض أو قلب المريض ضعيف فبيغلب عليها إيه؟ المعصية. تجد مثلا الواحد يكلم نفسه يقول إيه؟ بس ربنا بس كده حرام، لكن كلمة حرام أن أنت بتقوليها لربنا سبحانه وتعالى أمره أن هذا الأمر حرام أو حلال، عند الإنسان ذو القلب المريض ضعيفة فيغلب عليه شهوته ويغلب عليه نفسه وتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء. ولذلك نداء الإيمان في قلبه ضعيف هنا تدفعه إلى المعصية وتبعده عن الطاعة سبحان الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ كما قال ربي فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لو عندك رسوخ في العلم تجدي كنت أقولي كده في نفسك، كل ما أمر به حق وكل ما أمر ربي سبحانه وتعالى به لا يكون إلا دعوة إلى الخير، هذا القلب السليم. أما الآخر الذي زاغ قلبه تجري أنه هو إيه؟ بيضع. كما ذلك نجد ذلك سبحان الله، ربنا نسألك ربي أن ترزقنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. القلب الثالث أحبائي، وبرضو أسأل ربي ألا تجعل لنا هذا القلب لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. القلب الثالث هو القلب المتقلب اللي هو القلب الذي فيه ندائين وقوتين ودافعين، نداء للإيمان هو للدين ودافع للتقوى، ونداء للمعصية وقوة الشهوة المحرمة، كأن الاثنين 50% و50% ده بيطبع ده بيطبع، فهو في صراع وحرب مستمرة دايما، نفس الأمارة بالسوء تدفعه لإيه؟ صعب. وبعدين بعد كده النفس تبتدي بعد كده تحاسبه، فهو في حرب دائمة يميل لدواعي الإيمان والبر والتقوى إذا قوت الدواعي في قلبه. ففي موسم الطاعات، شوف الصفات، في موسم الطاعات أو عند الموعظة يستجيب لله وللرسول، طول ما هو حد بيوعظه طول هو ما بيسمع ممكن قلبه يحيا، يجي مثلا مواسم الطاعات زي رمضان قلبه يحيا، وإذا غفل وخالف العصاة وابتعد عن مواطن الذكر وابتعد عن حلقات الذكر والعلم وابتعد عن تذكر ما أمر ربي سبحانه وتعالى رجع تاني إلى شهواته. وقيل وهذا الوضع يصور قول ربي والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يتوب عليكم. سبحان الله يا جماعة، يجي الإنسان كده وقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه أيضا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم. في الحديث عند يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها. ولذلك ادعوا ربي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بقولي لا والله، كان النبي أكثر دعاء لا ولا ومقلب القلوب، فالذي يقلب القلوب هو من؟ الله عز وجل. ولذلك عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب المتقلب، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بحديث اللي هو الفتن، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب اشربها نكدت فيه نكتة إيه؟ يعني وقعت في الفتنة، اتبعت شهوتك تروح عاملة طبعة على قلبك سودة، نسأل الله العفو والعافية. وأي قلب أنكرها أثرت فيه بنكتة إيه؟ علامة بيضة، نكتة البيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا، وصف النبي كالكوز إيه؟ الماء المقلوب، لما الكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، الحاجة اللي تتبع هواء هتبقى جميلة جدا، الحاجة اللي تتبع أمر ربي تبقى بالنسبة له قاسية وشديدة. والقلب الآخر هذا القلب الذي قبل الفتن وقع في المعاصي وقع في الفتن. وأما القلب الآخر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قلب أبيض، كل ما تجيله معصية لإني أخاف الله رب العالمين، تروح أثر المعصية عمل أثر طرد المعصية يحصل في إيه؟ في قلبه بيضاء، فيكون القلب أبيضا فعلا، يبقى القلب على شكل قلب أسود القلب إيه؟ أبيض. القلب الذي قبل المعصية أصبح قلبا إيه؟ أسود. أما القلب الذي أنكر المعصية أصبح قلبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأمر ده في متقلب القلب يعني إن للشيطان لمة بابن آدم يعني جولة يدخل قلبك ويعمل جولة وللملك لمة يعني إذا وجدت اللي جالك فأما لمة الشيطان بيعمل إيه في الجولة بتاعته بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإعاد بالشر لو سمعت كده صوت في قلبك أو في نفسك يعني حد بيخوفك أو بيعصر عليك الأمر اعلمي أنها لمة من الشيطان جولة من الشيطان وسوسة من الشيطان فإعاد بالشر وتجذيب بالحق. وأما لمة الملك فإنها إعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله. لو وجدت الخير لو وجدت كده حاجة بتبشرك اعلمي أن ذلك من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى هي لمة الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الشيطان يعلمكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعلمكم مغفرة منه ورحمة الله واسع عليم. هنا نقول يا أحبائي سبحان الله من الأشياء التي تؤثر في هذا القلب المتقلب الصحبة الصحبة والفراغ. طول ما الإنسان في فراغ يتردد. طول ما الإنسان طارق نفسه للفراغ مع نفسه ما عندوش علم ما عندوش علم لأنه العلم بيديك إيه إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تيجي تقع في موطن من مواطن المعصية أو موطن لا يرضي ربي سبحانه وتعالى اللي بيسحبك من هذا الموطن هو إيه خشيتك من الله. وخشيتك من الله دي على قدر علمك وعدم خشيتك من الله عز وجل على قدر جهلك. كل ما الإنسان يكون جاهل بالله عز وجل كل ما يكون قريب من المعصية. كل ما الإنسان يكون على علم بالله عز وجل كل ما يكون الإنسان بعيد من المعصية. لذلك المسألة هنا في القلب الحي لما يكون عندك صاحبة مقصودي صاحبة بتصحبك للطاعة قد تكون الصاحبة لأمك اللي بتعينك على الطاعة اللي بتدفعك إلى الطاعة. الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. لو صاحبتك أو أمك تقية وبتسحبك للتقوى احمدي ربنا إن من الله عليك بأقرب الناس إليك هي أمك تأخذك للتقوى. إذا كان العكس إذا اللي بتسحبك للتقوى هي بنتك احمدي ربنا إن ربي سبحانه وتعالى من عليها في هذه السن الصغيرة إن هي تكون ساحبك إلى تسحبك. ولذلك أقرب الناس إليك بنتك أقرب الناس إليك أمك أو كذلك صديقة. أما تسحبك صاحبتك إلى الطاعة اعلمي أن ذلك منة من الله عليك خير. لأن القلوب تحتاج وقلوبنا تحتاج إلى من نكون لنا عون على طاعة الله. طول ما الإنسان يا جماعة منفرد بنفسه الشيطان أقرب منه. كل ما الإنسان يكون آثر على نفسه كل وحده ما تجري الشيطان يأتي بخيله ورجله. لمة الشيطان عنده كثير جولات الشيطان عنده كثير جدا طوله منفردا. لأن الشيطان قريب من الواحد أبعد من الاثنين وأبعد من الثلاثة. كل ما طول ما أنت في جماعة صالحة طول ما أن الشيطان بعيد عنك. ولذلك من أعظم الأشياء التي تبعد الإنسان عن هذا القلب المتقلب لأن القلب المتقلب قد يحدث الإنسان يكون الإنسان في زيادة بعدين يحصل له فراغ في زيادة بعدين يحصل له فراغ. وهذا الأمر دليل على أن الإنسان بيعمل عمل صالح ما بيدومش عليه. من أعظم القربات التي تقرب بها إلى الله عز وجل إنك لو كنت على عمل صالح دوم عليه لأن أحب الأعمال إلى الله أدوم معه والقلب تعملي عمل صالح دوم عليه. ما تقوليش أبدا أنا كنت بصلي قيام الليل والله دلوقتي ما بقتش أصلي يبقى حرمتي. صلي ولا بصلي ركعتين صلي ولا بصلي بقراءة ما تيسر. إذا أحببت هذه الطاعة وإذا أوقفك ربي بين يدي في هذا الوقت في ثلث الليل الأخير تأكد هيمن عليك بعد ذلك الكثير. لكن لو حرمت نفسك من هذه المناجاة أنت اللي حرمت نفسك من هذه المناجاة وحرمت منها بسبب تسلط الشيطان أو كما ذكرت لك طول ما الإنسان في فراغ هيجره الشيطان. وطول ما الإنسان ولزيدك لما تيجي تقولي أعمل إيه عشان أزيد أقولك ما تطوليش نفسك في فراغ أبدا. طول ما الإنسان كبير ولا صغير حتى الكبار يا جماعة لما تيجي الإنسان بيكبر في السن وتجي نفسه بيقول أنا عندي فراغ شديد بيقعد يفكر في مرضه ويفكر في سنه ويفكر بعمره وكذا. لكن تعالي شوفي لو إنسان كبر وازداد طاعة حضر مجالس علم اسمع قرآن، يتعلم قرآن ولو بتهتع يحضر يتعلم. والله تجدي سبحان الله يا أحبائي إن يزدهم ذلك عافية، والله إن القرب من الله يزيد الكبير عافية بفضل إنه بيجاهد في الله عز وجل. تعالي شوفي كده الصغير اللي هو الإنسان اللي هو يعني ما بلغش من عمر لكن في فراغ، يجي مثلا الصيف كسلان في فراغ، ما عندوش قربة، ما عندوش شيء يقرب من الله عز وجل، ما عندوش طاعات متصلة. هو الجميل إن يكون عندك طاعات متصلة، إنك سبحان الله بتؤدي صلواتك بفضل الله عز وجل. طيب وعندك إيه بين الصلوات؟ عندك فراغ؟ لا، شيء الفراغ بين الصلوات إن عندك القرآن بتحفظيه، عندك ورد من القرآن بتحفظيه. طب بس ورد من القرآن بتحفظيه، ممكن كتاب في الفقه بتقرأيه، أو ممكن درس علم بتحضريه. هو ميزان يا أحبائي الحسنات، ميزان يصدر كل يوم صحيفتك. لما تبص كده صحيفتك كل يوم، صحيفة امبارح وأول امبارح وأول، شوفي كل صحيفة يعني كل صفحة، كل صفحة، كل صفحة من صفحاتك اتملت بإيه في اليوم ده. لما تلقي ربي سبحانه وتعالى وتقف في بين يدي ربي سبحانه وتعالى، تقول والله يا رب أنا اجتهدت إن الصحيفة بتاعتي أو اليوم بتاعتي يكون عامر بذكرك يا ربي. الساعة الفلانية كان صلاة، الساعة الفلانية كانت سنة، الساعة الفلانية استغفرت ربي سبحانه وتعالى، الساعة الفلانية حفظت فيها آية من آيات ربي سبحانه وتعالى، الساعات الفلانية حضرت فيها درس علم. لكن تعالي بعض الناس لو حضرت درس علم تمل، مع إنها لو تعلم، لو تعلم الشرف، الشرف اللي من عليها ربي إنها تحضر درس علم، إن يكتبها ربي عنده سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى شرف. لن تجد ذلك الشرف في شيء أبدا إلا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كما ذكر في الحديث. إلا إيه؟ نزلت عليهم السكينة، حفتهم الملائكة، وتأييه وذكرهم الله من عنده، ثم يقوم وقد قيل لهم قوموا أنتم مغفور لكم. لو إنسان بيعرف ده كله لاجتهد أن يكون في ذكر الله عز وجل أو في مجلس علم. لكن لأن الإنسان يبخل على نفسه بالطاعة، يبخل على نفسه بأنه بالفضل من الله. ولذلك أحبائي نحن الفقراء إلى الله، والله إنا فقراء إلى الله عز وجل، والله إنا محتاجين الطاعة، والله نحن نحتاج لطاعة ربي سبحانه وتعالى حتى يمن علينا بالسكينة والطمأنينة وراحة البال. راحة البال لا تأتي أحبائي إلا بطاعة الله عز وجل، والله لن تجد راحة الله عز وجل. انظري إلى أحوال الذين يعيشون حياتهم كما قال بالصورة اللي هم بيحبوها التي تريدها أنفسهم، والله لن تجدي رضا ولن تجدي سعادة ولن تجدي راحة إلا راحة، إلا الراحة في القرب من الله عز وجل. لما تجدي سبحان الله، ذلك سبحان الله يا أحبائي، كل ما تيجي إنسان أو تيجي إنسان عشان تقول إيه عندي مشاكل كتير جدا وعندي كرب شديد جدا وبنت بنات صغيرين بيبقوا وعندي مش عارفة كذا وعندي مشاكل، وتقعد تسألني يكون معمول لي سحر، يكون معمول لي مش عارفة، أنا كل جوابي لها أقول لها يا بنتي احفظ القرآن، احفظ القرآن. تقولي بس أنا شكلي إن أنا معمولي سحر، أنا رحت الناس أقول لها لا يعلم الغيب إلا الله وما شاء الله أيام يبعثون. ما تقوليش كده أبدا، ما تقوليش إن فلان قال لي أنا عندك سحر، إنك عندك سحر ولا كده، إلا إذا عصرتي على السحر بيدك. لكن هذا يعني سبحان الله، من يدعي الغيب؟ من يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون؟ بل الدارك علمون في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، ما فيش حد يعرف الآخرة أبدا أو علم الغيب يا أحبائي. ولذلك لما تيجي تشوفي نفسك كرب وضيق، إعلامي أنك بعيدة عن ربنا، والله إذا وجدت صدرك ضاق إعلامي أن الله عز وجل وعد ولنحيينهم حياة طيبة، قسم إن اللقاء يقرب من الله واللي يعرف طريق الله قسم من الله إن حياة تبقى طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لسه بقى اليوم الثاني وبشر الصابرين، يعني في الدنيا قال لك يا من حيت على طاعة الله والقرب من الله عز وجل، أبشر في الدنيا. الناس بتقرأ القرآن لكنها لا تتدبر يا أحبائي، تقرأ القرآن وتشوف القسم من الله عز وجل، فلنحيينهم حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل الصالح الذي يقربك من الله، قسم ربي لك، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. وتعرفي أن ربي بيقسم لك أن أنت هتبقي في حياة طيبة وتبعدي، وتعرفي أن الله عز وجل يريح بالك وتبعدي. ولذلك يا أحبائي القلب الحي، قلب القلوب الأخرى الميتة، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا القلب الحي، قلب عارف الله عز وجل، عارف فأحياه ربي ولم يحيي القلب إلا طاعة الله وحب الله. لن تجدي شيء يحيي قلبك، لن تجدي شيء يحيي قلبك إلا إذا تعرفتي على ربك. هتتعرفي على الدنيا وعلى صاحبتك اللي بتبعيدك عن الله عز وجل، والحاجات كتير من اللي انتوا عارفينها دي بتبعيدك أو بتضيع أوقاتك وساعاتك. وبرضو أنت في كعبه وبرضو أنت في ضيق وبرضو أنت صدرك ضيق ضيق حرجا كأنما يصعر في السماء لأنك ما عرفتيهوش لأنك ما قربتيش لأنك ما استزنتيش لأنك ما تزوقتيش القرب من ذاق تاق. اللي بيتزوق حلاوة الإيمان يشتاق للطعم زي كهول هنا صفاتهم. وما هو القلب الحي إذن؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم قلب الحي. القلب الحي اللي احنا عايزين نتمنى كل واحدة فينا هو القلب السليم الحي الصحيح المعافى من أمراض القلوب. سلم من إيه؟ الذي سلم من أمراض الشبهات. ما عندوش شبهات، ما عندوش شك في شيء، ما عندوش شك. طب صح ده فعلا، ده فعلا عمل كده، شك مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندوش شك في دينه، لا لا لا لا لا، ثابت ثابت ولو اتكلم المغرضون، ثابت على دين الله عز وجل. هذا هو القلب السليم، لأنه سبحان الله قلب يعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن النبي حق، وأن الساعة حق، وأن النبيين حق، وأن سبحان الله في الجنة حق والنار حق. ولذلك هنا نقول القلب السليم يحب قلب حي صحيح معافى من أمراض القلوب، سليم من أمراض الشبهات. ما عنده الشبهات، ده الشبهة في المسائل، في المسألة يعني عنده شك ولا شبهات، ولا بيشك في كذا ولا بيشك في كذا، ولا بيسأل في أمور. بعض الناس بتسأل علشان كأنها عايزة توقعك في الغلط، لأنها قلوبها مليانة شكوك، ما عندها الثبات في الدين. عشان كده بيقول اللهم نسألك الثبات في الأمر. والشهوات، كل حياتها في الشهوات، كل حياتها تملى بطنها، تنام كويس، تاكل كويس، تتفسح كويس، وتلبس كويس. طب والطاعة؟ جميل انها تفعل ذلك، لكن طاعة ربي قليل ما فعل ذلك. قلب لا يعرف الشهوات ولا الشبهات، توحيده صافي، يعني توحيده خالص لله. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعرفين يعني ايه يعني يذكر ربي. اذا تليت عليهم اياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك إيمانه توحيد صافي، وصدق الله عز وجل، آمن بالله ورسوله بصدق. كل شروط كلمة التوحيد موجودة في قلبه، شروط كلمة التوحيد كأنها أسنان هذه الكلمة لا يدخل بها الجنة. إيمانه عميق، عبوديته متحققة، عبد لله مش عبد الهوى ولا عبد النفس ولا عبد لزينة الدنيا، لا، عبد لله عز وجل. والذي هو يعرف العبودية إحبائي يعلم أن العبودية لله اسم شرف، نعم شرف، أن العبودية لله العبودية اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضى. كل اللي يحب ربي دي من عبودية الله عز وجل، وشرف إنك تبقى عبدة لله، ده أعظم شرف أن تكوني عبدة لله. ولذلك لما بيجي لما يثني ربي عليك، يثني على عباده، يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون إيه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا وقياما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين يقولون إيه. شوفي بقى بقية الآيات الجميلة في عباد الرحمن. أسأل ربي أن يكون نحن من هؤلاء العباد. هذا قلب الحي، قلب لأحبائي عبد العبودية اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه، يصلي يصوم يتصدق يتقي الله، يراعي حجابه، تراعي كلمتها، تراعي صلاتها، كل ما يقوم بعبودية الظهر وعبودية الباطن. عبودية الباطن هذه عبريت في عبريت جوار، عبريت الباطن نية خالصة لله عز وجل، توحيد خالص لله سبحانه وتعالى، مخبت لله سبحانه وتعالى، مخبت لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول لحبائي سبحان الله، اللهم زدني بهذه الصفات. عبريت الضحى عبد لله عز وجل في كل وقت، جوار تشهد أن عبد الله سبحانه وتعالى. استغار قلبه لنور الإيمان، انتهى قلبه لنور نور الإيمان، قلب ضاق، فلما أضيء قلبه بنور الإيمان صفع هذا النور على كل جرح من جوارحه، كل جرح من جوارحه منور. اللهم ارزقني وإياكم نور الطاعة للحسنة بهاء ونورا في الوجه ووضاء في القلب. اللهم ارزقني وإياكم تجد سبحان الله الإنسان مجرد ما يعمل يوحد الله ويتقرب إلى الله ويفعل الطاعة تجد يجعل ربي سبحانه وتعالى من سمات هذه الطاعة بهاء في الوجه، تحل الوجه، نور في الوجه، اللهم ارزقني وإياكم ذلك النور، وضاعة في القلب، اللهم ارزقني وإياكم هذه الوضاعة، سعة في الرزق يبقى رزقك سبحان الله، وسعة في الرزق، انشراحا في الصدر، وحبا في قلوب العباد، وقوة في اليطاف، كل ذلك من الرغم من أن الإنسان من إنسان عبد لله عز وجل محقق العبودية، استنار قلبه بنور الإيمان وعمر قلبه بالتقوى. التقوى هنا قلب مليء بالتقوى، يعني عمل إيه زي ما دايما نرددها كل مرة، يعني عمل كده الأشياء الأربعة اللي احنا عارفينها، يعني عمل بالتنزيل، هو أربع نقاط بنقولها إيه يا بنات؟ والخوف من الجليل، استني واحد، وخوف من الجليل، فلما خاف من الجليل عمل، الخوف عمل، ورضى بالقليل، هو راضي، هو عبد راضي عن ربي في كل شيء، عشان كده هو تقي، راضي عن الله، ولذلك من راضي عن ربي سبحانه وتعالى أرضاه. شوفي دايما الإنسان دايما صاخب، بعض الناس مهما كان عندها مهما أعطيتيها دايما سخطة، دايما مش راضية، دايما نقمة، دايما غير راضية عن العطاء، دايما سبحان الله، لا مظهرك وحالك وفقرك أو غناك أو كل حاجة ده حالة ربنا سبحانه وتعالى من الله بها، من ربي عليك بها، فعليك أن تحمد الله عز وجل وأن ترضي عن الله عز وجل، فلا بد أن يقابل العطاء بالرضا لله سبحانه وتعالى. إذن نقول عمر بالتقوى، اتملأ بالتقوى، العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيم. ما تقوليش أنت صغيرة ولا كبيرة أبدا، لأن قد يسبق الصغير الكبير، كم من إنسان صغيرا سبق الكبير، وقد يسبق المعافى المريض. فعندما يأتي الموت نقول سبحان رب العرش العظيم، لا يستأخرون ساعة ولا، فماذا أعددتي، فماذا أعددتي. القلب التقي، القلب الحي أحبائي يعد، لا ينسى الموت أبدا، أكيس الناس أكثرهم ذكرى للموت، مش ذكر الموت لأنك مجرد ما تذكر الموت وتقول يا جماعة أنا مش عايزة تتكلموا في الموت كتير كده صحيح، لا بالعكس، بالعكس تذكري عشان تعملي، تذكري الموت عشان تعملي، تذكري الموت إنه ممكن يجيلك في أي وقت، سواء أنت أو من يكون غالي عليك، فتكوني معدة للقاء الله عز وجل. ولذلك قلب استضاء يا أحبائي بأنوار المحبة، امتلأ قلب محبة الله، ما في شيء في قلبه أحب إليه من الله، ده القلب الحي. تجري لو سئلتي عن أي شيء في حياتك أحب من الله عز وجل، لا يمكن شيء تربى على قلب محبته سبحانه وتعالى، قلب امتلأ خشوع وإنابة وإخلاص. إذا عمل عمل، قبل ما يعمل العمل يسأل نفسه لمن هذا العمل، لو لبس، لو لبستي، لو جيتي حتى في لبس كنت بتلبسي كده قلتي يا سبحان الله عشان بس الناس تعمل، أي بنت للناس، اعملي عملك لله، لو أكلتي حرام أو حلال لله ولا لمن، لو رعيتي ربي سبحانه وتعالى لن تأكلي إلا حلالا. ولذلك أي عمل بتخطي، أي خطوة، أي خطوة بتخطيها ابتدي بإصلاح نيتك في الطاعة. لو رايحة لوالديك قولي يا ربي أن أذهب إلى هذا الطريق طاعة لله وبرا لوالدي، يا ربي أنا بفعل كذا طاعة لك ثم كذا، يا ربي أنا أفعل كذا، يا ربي أنا مش هحضر مكان فيه لهو أو غفلة أو كذا، طاعة لك، طاعة لك، وهو الأولى. إذن عملك كل الدم لله سبحانه وتعالى، إخلاصك، أكلك وشربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل حياتك تدور حول إخلاص العمل لله عز وجل. ولذلك لو أخلصت العمل لله عز وجل لأغدق عليك سبحانه وتعالى على الله، أخلصي العمل لله عز وجل، اللهم ادخل الياء هذا هو القلب الحي، قلبا مخلصا لله تعالى، اطمئن للتوكل، تجد حياته فيها توكل على الله، كل اموره فيها توكل، تفويض امر، يعني امره مفوضه الى الله عز وجل. يعمل الشيء كان يقول طب انت طب يناقش بشيء نفس الشيء واحد تاني هي تعملها واحدة تانية تعملها لكن دي متوكلة على الله عز وجل والتانية مش متوكلة إلا متظن فتجد هذا القلب في سكينة وهذا القلب في غليان الفرق الشديد بين المتوكل على الله وغير المتوكل واطمأن قلبه بالتوكل على الله عز وجل واستعان بالله عز وجل استعنت بمن؟ مش بالخلق لم يستعن بالخلق لكنه مستعين بالله سبحانه وتعالى استعانته بالله ورجاءه برحمته يرجو رحمته يؤثر رضا ربي على شهوته عندما ينظر كده الإنسان كده لرضا ربي أول حاجة تنقله هدف في حياته هذا الهدف هو رضا ربي سبحانه وتعالى يستجيب لأمر ربي سبحانه وتعالى ويقول أمر ربي أولا ثم هواه يأنس بذكر الله يأنس إذا كان في مجلس الذكر تحس يعني يأنس يسعد غيره لا غيره يمال ما يأنس لو يتخنق يعني لو قعد كتير يبقى في ذكر لا يتخنق هذا القلب الحي يحبق يأنس بذكر مهما طال الذكر يأنس لأنه ما في شيء أقرب على نفسه أنه يجري يسمع وأنت حديثي بين خلاني أن يسمع حديث عن الله عز وجل وأنت حديثي بين خلاني فأطيب ما يسمع أنه يسمع عن الله عز وجل تحس هو بيسمع عن الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه ولذلك حبب إليه قلب الحي حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلني وإياكم من الراشدين لما سئل أحد العلماء رحمة الله عليه اسم الجنيد السابقين عن محبة رب العالمين عن محبة الله فأطرق رأسه وبكى ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربي قائم بأداء حقوقه ناظر بقلبه إلى الله أحرقت قلبه عظمته وهيبته فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك أو سكن فبأمر الله فهو بالله ولله ومع الله فبكى الجالسون وعبد الله فنحن جميعا يا أحبائي القلب الحي صاحب هذا القلب يا أحبائي قلب لله وبالله يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى يهنأ بذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه إذا ذكر ربي سبحانه وتعالى يأنس إذا كان جالسا مع حديث عن الله سبحانه وتعالى صاحب هذا القلب قيل يهنأ العيش في الدنيا وينعم في الآخرة بالجنة فلنحيينهم حياء كما قال ربي قيل من علامات مرض القلب وأسبابه يا أحبائي إنه قيل القلب اللي هو المريض دي إنه القلب المادي قيل له علامات على مرضي يستدل بها على مرضي في الفحوصات الطبية وكذلك القلب اللي هو المريض مرض المعنوي ده له علامات وأعراض تدل على مرضي فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا قلبا سليما من ضمن مرض القلب ده كده جايبين صورة كده الرجل قيل رجل عجوز أنكر عليه رجل أنه يأخذ الربا واحد قال له يا عمي ده الربا ده حرام ربنا حرام في كتابه وكذا وكذا أنكر عليه الربا فقال له وإن رجله متدليئة الرجل عجوز مسن فقال هذا المسن أعطني الربا واقذفني في القبر بعد ذلك فمات بعد أسابيع قليلة زي بالظبط ما تيجي الواحدة مثلا مش لابسة مش تزم شرع الله عز وجل وتقول إن شاء الله بإذن الله ما ابتدي يعني أقرب من قبري ابتدي ألتزم بأمر ربي من يدريكي ومن يدريكي من علامات هذا المريض أو قلب المريض يا جماعة قيل اتباع المتشابه من القرآن يبحث عن إيه اللي في القرآن ممكن يدخل له مدخل كأنه بالضبط كده زي أعداء الدين يعني نعم ولذلك لأنه لا يقصد الوصول للحق بل يفتش عما يؤيد بالباطل ويبرر شهوته وضلاله وأما الراسخون في العلم يقولون أمن إيه بالله كل من عند ربنا الراسخ في العلم أمنا بكل ما أنزل ربي سبحانه وتعالى إنما الآخر مجادل تجادل في آيات الله وجيب بآيات يضحلون به إيه يضحلون بالباطل يعني يجيبوا الباطل عشان يضحلوا به إيه الحق من سورة هذا المرض أيضا يا جماعة إن القلب ده يكون منافق نفاق وهو يبطن الزيغ والفسوق والكفر ويظهر الإيمان والصلاح ويظهر يعني سبحان الله يشهد الله على ما في قلبه وهو أدنى الخصال وإذا تولى في الأرض سعى فيها بالفساد وكذا وكذا ولذلك هو سبحان الله يظهر مثلا انه زي بالضبط واحد يظهر انه هو ايه مسلم لكن في حقيقة الأمر منافق لا يشهد قلبه أبدا بالإسلام ولا بحقيقة الإسلام. من علامات وأعراض المرض القلب اللي هو مرض اللي هو الأول ده اللي هو المرض نسأل القلب المريض يا أحبائي، التمرد على أحكام الشرع، التمرد على أحكام الشرع، مش راضي بأي أمر من أمر ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي وإذا دور إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إيه معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذنب. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم إيه ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. هم قلبهم مرض، لو كان لهم حب بذلك. قيل في هذه المسألة كان رجل قيل منافقا اسمه بشر، كانت بينه وبين يهودي مسألة يعني أو خصومة، فدعاه اليهودي للتحاكم، اليهودي اللي جابه عشان يحكم لنا ما يحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إن محمدا يحيف علينا، لا مش عايز حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحتكم كعب الأشراف. فنزلت هذه الآيات جاء تعقيب في قول ربي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. أي أمر من أوامر ربي وما جاء به النبي المفروض إن أنت يقول لك الأمر كذا، ما تناقشيش تقولي مش أيامها مش دلوقتي، بقى في دلوقتي حرية، بقى في دلوقتي تغيير، إن أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك كما قال ربي فيهم دول بيفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل ربي العفو والعافية. من علاماته أيضا يا أحبائي، علامات القلب هذا القلب غير السليم أو مرض القلب، الطمع في المعصية والرغبة فيها والاستجابة لدواعيها. يقول ربي سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيظلم مع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. إذا كان ده للنساء النبي اللي هم أطهر النساء، فكيف ينفاك بنا نحن؟ الأمر لنا جميعا أمر من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يطهر نفسه ويتقي الله ولا يخضع بالقول ولا يطمع في المعصية. النقطة الأخرى أيضا من صفات القلوب الغير السليمة يا أحبائي النية غير الصالحة، إنك تعملي شيء ونيتك غير صالحة. تعملي شيء مثلا على سبيل المثال أو مش لله، لهدف عندك في نفسك أو رئاء أو نفاق، نتيجة ضعف الإيمان هنا ولذلك ودواعي حب المدح والثناء، يبقى الإنسان بيعمل شيء عشان الناس تقول عليه إيه، تثني عليه الناس. ولذلك سبحان الله يقول ربي في هؤلاء أحب طلب الدنيا، يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. من علامات أيضا مرض القلب إن الإنسان يكون عنده اتباع للهوى، يتبع كل اللي نفسه مر بالسوء هواء. كاسم الهوى من الهوى من صفات النفس دي أنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فتجد دايما الهوى بيعمل إيه بها صاحب الهوى، يهوي بيه تحت من اسم الهوى، ينزل بيه تحت يهوي بيه تحت، ما يرفعوش أبدا. الهوى اتباع الهوى لعدم مجاهدة النفس يصبح الإنسان مريض لقبول الهوى، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. يعني أنت ممكن تتخذ إلهك هوى، يكون إلهك هوى، كيف يكون إلهك هواكي؟ هو اللي بيمشيك، يأمرك تمشي وراء، ينهاكي تمشي وراء. إذن أنت ما أطمرتش بأمر ربي، ما انتهتيش بأمر ربي سبحانه وتعالى، لكن اتبعتي ما جاء به هواكي. النقطة الأخرى من أعراض مرض القلب طول الأمل، أنا هتوب بكرة، أنا هتغير بكرة، أنا هغير حالي بكرة، أنا أبتدي أتعلم بكرة، أنا أبتدي أحفظ القرآن بكرة، أنا واحد مثلا عايز يدخل في دين الله عز وجل بكرة، يا بكرة ترى بكرتي. ولذلك فطول الأمل فلا يذكر ولا يحب أن يذكر بالموت. كل إنسان عنده طول أمل يا جماعة، لو حد يكلمه عن الموت يبقى أضغط شيء عليه هذا الإنسان، يا كل ما يتكلم في الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أكثروا أكثروا ذكر الموت، لأن من هدم اللذات دي، لأن هدم اللذات كفر ذكر الموت يجدد توبتك، تكثري من العمل الصالح، تجدي مهتمة بأمرك نفسك، مقبلة على الله، خايفة مستعدة من الآخرة، تجد الدنيا بقت في عندك، تعرفي قدر الدنيا. أما لو الإنسان ما افتكرش الموت أبدا أبدا أبدا، الناس لا تذكر الموت ولا تفكر في الموت، وكأن الموت يأتي لغيرها لكن هي لا يأتيها الموت. لا يذكر الموت ولا يحب أن يذكر عنده الموت والآخرة، وما كان له عليه من سلطان إلا أي لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس لا في شك، كأنها في شك من إيه الموت. من علامات مرض القلب أيضا قسوة القلب والتجرؤ على الله. بعض الناس عندهم جرأة على الله، سوء أدب، حتى لما يجي يتكلم على الله عز وجل، ربي عز وجل، يتكلم بسوء أدب على الله عز وجل، يتجرأ على الله، ولا قسوة قلب فلا يتأثر بالمعصية ولا بأي آية تطلع عليه. مثلا على سبيل المثال واحد يقول له مثلا حفظ أولادك قرآن، يقول مثلا إيه، أنا ما يهمنيش أن يحفظ القرآن، لكن يهمني مثلا يروح يلعب إيه، يتعلم مثلا رياضة أو يتعلم بيانو أو يتعلم معرفش مزيكا أو يتعلم إيه، لكن عملية أنه يتعلم هذا الدين لا لا، ما حبش أنه يتعلم الدين. قيل سبب قسوة القلب يا جماعة، الإنسان يجد قسوة قلبه البعد عن التذكر. كل ما يكون الإنسان بعيد عن التذكر قلبه يكون قاسي. عشان كده يذكر ربي في كتابه وذكر، فإن الذكرى تنفع ولن ينتفع بالذكرى إلا المؤمن. لأن لما ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وذكر كررهم وذكرهم وفكرهم، المؤمن يستيقظ قلبه بالتذكر، والغافل مش عايز يتذكر ولا يتذكر. زي كم من إنسان لا يتذكر ولا يحب من يذكره، وإذا ذكر لا يتذكر، بل على العكس إنه ممكن جدا يكون قاعد في لهو وغفلة، ولو مثلا سمع حد يذكره بشيء تحس الأمر صغير يتوه، يفكر في حاجة تانية، يفكر في الدنيا، وينسى أن الله عز وجل يقول له وذكر رسولي صلى الله عليه، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا من يتذكر انتفع بالتذكر، لأن الذكرى دي هتنفعك وتنفعك وتنتفع بها، لعل الله في لحظة تذكرك وانتباهك يحيي قلبك. ممكن تكونك منتبهة ومتذكرة، يوم ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي ينزل كده الماء، كأنها كأن الماء نزل على القلب، يوم يحيى هذا القلب بكلمة واحدة كتحيي قلبك. لذلك هنا قيل في قسوة القلب سبب القسوة البعد عن ذكر الله. يقول تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يتذكروا أو يذكروا يذكروا وتجد قلوبهم يا ثقيل عليهم التذكر. في ناس يا أحبائي والله والله ثقيل عليهم التذكر، لسه القلب عليه ران، إذا زال الران أثر التذكر، أثر التذكير، إذا زال الران أثر التذكير. هذا ليس بقولي ولكن بقول ربي سبحانه وتعالى، كلا بل ران على كل مكان سرا. لما يبقى فيه قلوب غلف متغطية مهما قلتي، كأنك تنادي عليه من مكان بعيد، مستمعين اللي انت بتقولي، مستمعين اللي تقولي، لا يتطاعب ما تقولي، لا يتطاعب ما تقولي. أما القلب الحي فإنه يتطاعب ويتأثر وينمو وينبت ويحيا بالتذكر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. القلوب من ذكر الله تحيا يا أحبائي، تحيا القلوب بذكر الله. اللهم احي قلبي وقلوبكم بذكر الله عز وجل. النقطة الأخرى من أعراض مرض القلب يا أحبائنا، في يقول مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبنا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالرحمة يا رب العالمين. النقطة الأخرى أو العرض الآخر في أمراض القلوب الحسد والحقد. هنا إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد اللي هي تمني ذوي النعمة الغير، وكأن العبد يبارز النعمة على غيره، يبارز نعم بنعم ربي عز وجل، وكأن ذلك العبد يبارز ربي سبحانه وتعالى في حكمتي وفي قسمتي على عبادي. حاقد، إيش معنى ده عنده؟ إيش معنى ده ممرج؟ إيش معنى ده معرفش ما عنده إيه؟ إيش معنى ده كذا؟ إيش معنى أنا يا ربي عندي كذا؟ طب ما هو فلان يا ربي عاصي وبيقف كذا؟ طب ما هي يا ربي فلان عاصي وقالها كذا؟ أنت حاسد، اللي بيعمل كده يبقى حاسد، والحاسد لا يجتمع مع الإيمان في قلب أبدا أبدا. لذلك الحسد لو الإنسان بيحسد الناس وينظر النظر إلى نعم الناس، النعم على الناس، ويزداد الأمر تمني زوال النعمة، ويزداد الأمر تمني زوال النعمة من الغير، وحتى يعني الحسد ده ممكن يتولى زوال النعمة من الغير ولو لم تأتيه، وآخر يتمنى زوال النعمة وتأتيه والعياذ بالله. ولذلك الحاسد لا يجتمع هذا الحسد والإيمان في قلب، يأكل حسناته تؤكل حسناته كما تأكل النار الحطب. مش عنده حسنات والعياذ بالله. وكان أولى أن يرضى بما قسم ربي سبحانه وتعالى أو يحمد ربي على ما أنعم ربي سبحانه وتعالى عليه من النعم. لذلك الحسد والحقد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل عن الحسد أو الحقد، أو إن الإنسان يبقى حاقد على حد، الإنسان في قلبه بغض وضغينة لأحد. بعض الناس والعياذ بالله دائما ما تعرف الكراهية، ما تعرفش الحب إلا قليل، تلاقيها كره ده وكره ده وكره دي وكره دي، تقول أنا بكره دي، أنا بحبش دي، أنا دي بشوفها مش عارفة زي العمى إيه، ودي يعني القلب أو قلبها مليان والعياذ بالله حقدا شديدا على الخلق. مرض، كيف ينام الحاقد؟ إزاي الإنسان الحاقد على الناس ينام؟ إزاي إن الإنسان يتقلب في فراشه وحاقد على هذه وحاقد على هذا وحاقد على هذا وحاقد على هذا، أو في قلبه ضغين لهذا وقلبه ضغين لهذا، نسأل الله العفو والعافية. كيف يكون قلبا سليما؟ الحسد والحقد والضغينة والبغضاء وبغض الخلق، هذه من الصفات التي تكون من مرض القلوب. منها أيضا بغض الصالحين، من صفات القلب المريض إنه يبغض الصالحين، إن لو شاف حد صالح دايما يتريق عليه ويسخر منه ويطلع فيه كل العيوب، ما بحبش الصلاح، بحبش الصالحين، فدايما يتخذ من الصالحين أي نوع من إيه؟ السخرية أو التهزيء أو القلة أو كذا، أو يدعي أنه مطلع على قلبي، أو يدعي أنه أفضل منه أو كذا. طيب كن أفضل منه، لكن لا تعيب فيه صلاح، ما تعيبش فيه أنه صالح، ما تعيبش فيه أنه بيتقي الله، ما تعيبش فيه أنه بيعرف طريق الله عز وجل. لكن القلب المريض يبغض الصالح ويبغض الصالحين. من علامات وأعراض مرض القلب أيضا، وهي النقطة من 11 إحبائي، اليأس من رحمة الله. قلب مريض يجي له ابتلاء، يجي له بلاء أو مصيبة أو كذا، نسأل الله العفو والعافية، يبقى عنده يأس شديد من رحمة الله. شوفي لما ماذا قال لأبنائي، يا بنية اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأس من رحمة الله، من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي موطن آخر القوم الإيه؟ الضالون، الضالون لا ييأس من روح الله إلا القوم الضالين أو القوم الكافرين. فلأن رحمة الله وسعت كل شيء، ده رحمة الله وسعت الكافر مش هتسع المؤمن، ده رحمة ربي سبحانه وتعالى كما قال في كتابه وسعت كل شيء، هذه رحمة العامة، كتبها للكافر وكتبها للعاصي وكتبها للمعرض وكتبها لكل إنسان في الدنيا ولو كان عاصيا، ينزل عليه رحمة طعيمه ويسقيه ويشفيه ويعطيه كذا وكذا، ويديله ولد ويديله البنت ويديله الدنيا ويديله المركز ويديله كل ذلك، رحمة من الله، هذه رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة فسأكتبها للذين يتقون، رحمة من الله. الرحمة الخاصة دي اللي هي أسأل ربي أن يرزقني وإياكم إياها، رحمة إيه؟ رحمة سداد، رحمة توفيق الطاعة، رحمة قرب من الله عز وجل، رحمة حب طاعة ربي سبحانه وتعالى، هذه رحمة الخاصة. الرحمة الخاصة دي اللي خص ربي بيها فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة. شوفي اللي هي هذه الآيات التي تزلزل القلوب، رحمة الله الخاصة التي يخص بها من عبادي الذين يستحقوا هذه الرحمة الخاصة. من علامات وأعراض مرض القلب يا أحبائي كمان، وهي النقطة 12، الكبر ومكابرة الحق، مجادلون بالباطل الحلو هي الحق. تجدي مثلا لو تجلسي مجلس، تجدي مثلا واحدة تقعد تناقش وتجادل في حق في باب الباطل. وكذلك كما قال ربي، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال سبحانه قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، مستكبر عن الحق، لا يرى الحق لأن قلبه أعمى، نسأل الله العفو والعافية. فتجد دايما سبحان الله الحق دايما أمامه باطل، ما هو دايما كما قلت لك القلب المريض أو القلب الذي عمى لا يرى إلا الحق باطل وإثبات الحق والعياذ بالله. منها أيضا يا أحبائي إن هم الذين أصحاب القلوب المريضة لا يتدبرون القرآن، كما قال ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تجدهم يلهو ويعبثوا ويفعلوا كل شيء في متاع الدنيا الزائل، لكن لو جيت جنب كتاب الله عز وجل لا يفتحوا، لا يتدبر آيات ربي سبحانه وتعالى. إذا تليت الآيات سبحان الله، هذه الآيات يعني عندما قيل تليت هذه الآيات على رجل، فقال بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها، فوقعت في نفس عمر فاستعان به في خلافته، قال له هو افتقى يعني ولد ده فهم المعنى، فعمر قال له ده انت فهم معنى القرآن، فهم التدبر لا هجعلك على تم. دام الإنسان فهم القرآن يبقى فهم الحق والباطل وفهم الحلال والحرام وفهم ما يرضي ربي وما لا يرضي ربي. ولذلك قيل دي علامات القلب المريض وما هي علامات القلب الحي. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه العلامات. الإنابة السريعة لله عز وجل، يرجع بسرعة، يتوب بسرعة. كان في موقف لأبي لبابة، فاكرين الموقف ده؟ فاكرين أبو لبابة ده عمل إيه؟ مش فاكرين قصته. كان يعني أبو لبابة كان سبحان الله حليف مع اليهود، يعني لا لا لا، لما راح اليهود عشان هم كان ارتضوا بحكم أبو لبابة، فلما راح أبو لبابة لليهود علشان كان في في في موقع من المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة. فلما راح لهم عشان النبي صلى الله عليه وسلم بالمسألة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سألوه هيعمل فينا إيه، فشاور لهم كده. فموقف أبي لبابة بعد أن أشار إلى حلقي لليهود، فربط نفسه من نفسه، راح راجع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وربط نفسه بسارية في المسجد. حتى تجد حتى السارية عمود اسطوانة أبي لبابة موجودة في مسجد النبوي، ربط نفسه قال له والله ما أسيب نفسي من الاسطوانة دي إلا ما تنزل توبتي. وفعلا نزلت توبته وفك هذا الرباط. انه يعني قد ايه كانوا بينيبوا الى الله سريعا، قد ايه الانسان لما يغلط يرجع، قد ايه الانسان لما يغلط يستغفر، قد ايه الانسان دايما يكثر من الاستغفار. ده كم من انسان يمضي اليوم كامل ما استغفرش، بكون في صحيفته ما فيش استغفار واحد. والمفروض ان الانسان يكثر استغفر الله العظيم الذي كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الامه، كان في المجلس الواحد يستغفر كم مره. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله، كان يكثر. ولذلك من ضمن علامات الفلاح يا جماعه ان الانسان يكون كثير الاستغفار، كثير الاستغفار. فهذا ابو لبابه ما فعل شيء الا كانه بالضبط عمل سر للنبي صلى الله عليه وسلم، كانه افشى سرا فيه. وهذه كانت حرب، كانت حرب مع اليهود. فلما جاء من نفسه ندم وقال له والله يا رسول الله انا فعلت كذا، والله ما هو اخرج من هذه الاسطوانه، اسطوانه ابي لبابه. لما بينظر واحد اليها كده يقول يا كم هؤلاء كانوا سبحان الله قريبين من الله عز وجل، هؤلاء الذين تابوا وانابوا ورجعوا وحبوا الله عز وجل وحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا النبي عونا في هذه الرساله. النقطه الثانيه في اللي هي علامات قلب الحي هي سلامته من الحقد والغل والحسد. يبقى قلبك ما فيهوش حقد على حد، ما تحقديش على حد ابدا، قلبك يبقى خالي من الحقد ومن الغل ومن الحسد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القلب المخمور. اللهم ارزقنا هذا القلب المخمور. عن عبد الله بن عمرو قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال كل مخموم القلب. صدوق اللسان؟ قالوا صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اللهم ارزقني واياكم قلب هذا القلب، كل مخموم القلب اللهم ارزقني واياكم هذا القلب. وفي ذلك يقول قيل ايضا كان افضلهم عندهم، يعني في الماضين انهم سبحان الله، كانت هذه هي صفتهم. اسال ربي سبحانه وتعالى، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واسالك لسانا صادقا واسالك قلبا ايه سليما، اللهم ارزقني واياكم قلبا سليما. النقطه الثالثه في صفات هذا القلب الحي احبائي انه مطمئن لامر الله ومطمئن لقدر الله مهما اصيب، قدر الله ما شاء فعل، مطمئن لامر الله. لما يجي في امر من امر الله سمعنا وطعنا، ما بيناقش، ما بتقعدش الواحد تقول لا طب مش ممكن اعمل كذا، طب بعض الناس بتتحايل مع امر الله عز وجل. شوفوا يقول ربي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ربي سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ماذا يعني يهدي قلبه؟ قيل يهديه للايمان بقضاء الله وقدره والرضا به، هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. اللهم ارزقنا السكينه في قلوبنا يا رب العالمين. من علامات صحه القلب يا احبائي ان يرتحل من هذه الدنيا الفانيه، تبقى دي مش مكانها. تقول يا طب احنا عايشين في الدنيا، ايوه عايشه في الدنيا، خلي منها، بس خدي من الدنيا ما يعينك على الاخره. ما تبقاش كل حياتك الدنيا، بكائك عليها واكلك ليها ولبسك ليها وفرحك بيها وبكائك وحزنك عليها، لا. من علامات صحه القلب ان يرتحل على الدنيا حتى ينزل نفسه بالاخره، يعني كانه يعاين الاخره الصحابة رضوان الله عليهم السلف التابعين كانوا قال لهم يعينوا الجنة، يأكلوا من طعامها ويأكلوا من شجرها ويسيروا في يسبحوا في أنهارها، بيعيشوا عاشوا معاها عاشوا في الجنة، ولو ذكر النار بيعيشوا بزقمها ويعيشوا بسلاسلها كأنهم والعياذ بالله سبحان الله دول يدخلوا النار. ولذلك قيل حتى ينزل بالآخرة وحل فيها حتى يبقى كأنهم من أهل الآخرة، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. قيل وجاء إلى هذه الدار غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي كن في الدنيا لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني مش مقامك مش سكناك، ما تزعليش عليها قوي، لو راحت منك حاجة ما تبكيش عليها قوي، لو فاتك شيء منها ما تظنيش إن هو ده النهاية، بالعكس لو فاتك شيء من الدنيا اعلمي لو انت رضيتي بالله عز وجل بقدر الله عز وجل انها يعوض بخير منها. وما زويت عني في الدنيا يا ربي فاجعل لي عندك ذكرا في الاخره، يعني تخيلي لو ان شيء زوى عنك في الدنيا والكريم يعطيه لك وهو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كيف لو كان كيف يكون، يعلم انه لو جاتك الشيء ده كان يحصل ايه، يعلم ربي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو الشيء ده جالك يعلم ربي كان يحصل ايه بعد عنك، فرضي بقسمة الله. ولذلك القسمة يا احبائي الانسان اي قسمة اي قسمة اي عطاء ربنا من عليك بيه احمدي ربنا عليه، السراء احمدي، في الضراء احمدي، في المرض احمدي، في العافية احمدي، نقص في البلاء من البلاءات احمدي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول سبحان الله من علامات صحة القلب أحبائي أن يكون في الدنيا كأنه إيه؟ غريب أو عابر سبيل، مسافر، كل واحدة فينا مسافر. تخيل فات البارح المحطة بتاعت البارح خلصت، محطة النهار خلص دخلنا في الليل، ومحطة بكرة مشتريين هتيجي تأتي ولا لا، محطاتي أحبائي كل واحد بيجي محطته بينزل في المحطة، بس يا ترى هينزل المحطة ومعها حقيبة شايل فيها متاعه ولا نسى المتاع، ولا نسى أن يصلح نفسه، ولا نسى أن يأخذ معه للآخرة، ولا نسى أن يعد لنفسه للقاء. ولذلك لأن القلب الحي يشتاق للوطن، وقيل حي على جنات عدن فيها المرتقى وفيها الأحبة، ما كان جنة عدن ابنتي أنزل منها آدم ولنا فيها المقام، فيها محمد صلى الله عليه وسلم حسبة. فقيل حي على جنات عدن وفيها الأحبة، جنات عدن فيها الأحبة، اللهم اجمعني وإياكم ومن أحبب في جنات عدن، اللهم متعنا برؤية وجه ربك الكريم، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولذلك نقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم السكن بتاعنا هناك، ولكننا سبى العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه؟ احنا دلوقتي العدو بتاعنا مين؟ الشيطان، نفس الأمارة بالسوء، خلان السوء، أصدقاء السوء اللي بيبعدون عن الله عز وجل. اللهم اجعل لنا عونا على طاعتك يا رب العالمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك. علامات القلب الحي أحبائي، من علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله، يضرب على صاحبه، عايز يسمع، عايز يتعلم، عايز يستزيد، يعلم أن ذلك القلب الحي، يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله عز وجل ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. يتعلق قلبه بإيه؟ بالله عز وجل الذي لا حياة له ولا فلاح له ولا نعيم له ولا سرور له إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوى وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. هذا القلب المحب الذي عاد إلى ربه وهو قلب حي سليم يا أحبائي. من علامات صحة القلب يا أحبائي أيضا هي العلامة الثالثة، قيل أن تجد صاحب القلب الحي لا يفطر لسانه عن ذكر الله. واحد قاعد يدندن أو واحد قاعد يدندن بمعرفش إيه ولا تسمع إيه ولا كذا، تانية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على تفتح في ذكره في قرآن وكذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بذكركم اللهم بارك لهم ولا تضرهم، بنات اللي كان جالهم امتحان بنات دول اللهم بارك لكم ولا تضركم، اللهم احفظهم من كل سوء، من ضمنهم هذه الابنة، وأكيد في بنات تانيين موجودين. دي كان دي ابنة في ثانوية عامة، الله يحفظها من كل سوء يا رب العالمين، لكن ما منعهاش إنها في ثانوية عامة، إنها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جايبة 99.5، اللهم بارك لها ولا تضرها. ما منعهاش إنها تكون حاملة لكتاب الله القرآن، حفظ كتاب الله عز وجل. شوفوا سبحان الله، لما جاء طلب امتحان، طلب مني بنات من بناتي للامتحان، بكون في مسابقة، يعني مسابقة العالمية دي قبل الأمر بيومين، اتنين يا بنتي مش كده، يومين بالضبط، أو يمكن يوم واحد، بعض البنات يوم واحد، استدعيتهم من حامل كتاب الله منهم أقل من 25 سنة طبعا، يذهبوا للامتحان في القرآن كاملا والمتشابهات وكذا. حاضر، قالوا حاضر، ما مش طب نراجع، طب نعمل القرآن كامل. شغلوا أنفسهم بإيه؟ تمنى الله عليهم بإيه؟ أحسبهم إن شاء الله، أحسبهم والله حسبهم أنهم عند الله يسبقون. لصغر سنهم موطن الشهوات، لكن عصمهم ربي بالدين بالقرآن ففازوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك أسأل ربي عز وجل أن يرزق بناتي كلهم، بنات المسلمين كلهم يا رب، الحفظ والقرب والطاعة والإقبال على الله عز وجل. ولذلك نقول يا أحبائي، من علامات صحة القلب أن لا يفطر عن ذكر ربي، ولا يسأم من خدمته. ما تمليش، ما تقولي زهقت بقى، زهقت، ما تمليش من الخدمة. قلب السليم لا يمل من الخدمة، لا يمل من القرآن، ولا يمل من الطاعة، ولا يمل من تعليم القرآن، ولا يمل إنه يعمل عمل الصالح، ولا يمل من ذلك، ولا يأنس بغيره. ما فيش حاجة في الدنيا تؤنس ولا ده، متعته في ذلك. تقولي ازاي يعني نمل؟ لا، أنا نزهق أبدا. لو كان القلب حي لا يمل ولا يأنس إلا بمن يدله على الله عز وجل. يأنس بمين؟ لو جلس مجلسا وكان حد يدل على الله، تحس يأنس بيه ويسعد بيه ويبحس إنه جلسته معاه جميلة. من يكون من يأنس بيه مع الله؟ أما الذي يبعده عن الله عز وجل فلا يأنس في جلسته معه، فلا يأنس إلا بمن يدل على الله ويذكر بالله، ويذكر بهذا الأمر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنت عايز إيه يا ذاكرة لله أكثر من ذلك من الله؟ من علامات صحة القلب يا أحبائي أنه إذا فات ورده وجل لفواته ألما شديدا. يعني صحيح يا دكتورة نجوى؟ انه ده صحيح دكتور نجوى، جزاكم الله خير كثير، ربنا يرضى عليك. لما تفلت بقى وردك من القران، او الورد اللي انت عاملاه، المفروض ان يكون لك ورد يومي من القران. تراجعوا ايه؟ تراجع كم جزء من القران؟ حفظت ايه النهارده؟ لو مش حافظه بقى وكده، إيه، لو ان قلبك صحيح لتألمت. واحده بتتالم، واحده شوف الفرق، واحده بتتالم عشان فسحه فاتتها، عشان فستان كان عاجبها ما جبتوش، عشان خاتم مثلا كان عاجبها ما لقيتوش، علشان مش عارفه ايه. واحدة تانية بتتألم تألم شديد لأنها حصل إيه؟ إن وردها من القرآن ما جابتوش الليلة لأنها كانت مريضة، ما قدرتش تجيب وردها. فلما فات شوفي قال لك إيه؟ ألما أعظم من تألم الحريص بفوات مالي وذهب وخاتوات وذهب كل شيء زينة يعني. وكانت الصحابة يعزون يعني يعزون من فاته صلاة الجماعة. حد فاته صلاة الجماعة يعزوه زي اللي ماتوا إيه؟ ميت. لو مات له ميت يبقى كده ايه يعني اشد، يبقى سبع كانه بالظبط مات له ميت. من علامات صحته ايضا ان يكون همه واحدا. همه ايه بقى؟ ان يكون في الله، له هم في الدنيا واحد. ايه هو الهم ده؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخره همه جمع الله شمله، اللهم اجمع شمله، وجعل غناه في قلبه، أصبح قلبه غني، وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب الله ربي سبحانه وتعالى. أسأل رب أن يجعلنا في قلوبنا يا رب العالمين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا. من علامات القلب السليم الحي أحباء أيضا أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه الهم والغم. يعني جعلت قرة عينه في الصلاة، جعلت قرة، واشتد عليه خروجه منها. يعني لما يدخل في الصلاة يبقى والله ما عايز يخرج من الصلاة، زي بالظبط كده ما تيجي في رمضان مثلا وتبقى في رمضان. انت عارف الأيام لما قلبنا بيبقى سليم في رمضان، وبنقرأ بنسمع قرآن كثيرا من في الصلوات، بتشعري ان انت والله ما عايزه تخلصي، صحيح ولا لا؟ فعلا، لانك القلب اصبح سليم. كلما اصبح القلب سليم تجد انه دخل في الصلاه ذهب هم وغم للدنيا، واشتد عليه خروج منها وجد فيها في الصلاه راحته ونعيمه وقره عيني وسر قلبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني في الصلاه. من علامات صحته ايضا ان تكون لديه حساسيه للذنوب فضلا عن الكبائر. لذلك شوفوا انظروا عبد الله بن مسعود يقول ان في هذا هذه المساله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن يرى ذنبه كانه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه. يجي المعصيه يبقى الانسان ضيق صدره لانه عمل المعصيه، هم هكذا كان ده المؤمن. وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع. ايه يعني عملت ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ ما كل الناس بتعمل كده، انت عملت كذا يا بنتي، ما كل البنات بتعمل كده يا ابني، انت عملت، كل الولاد دلوقتي بيعملوا كده. المؤمن يرى ذنبه كانه في اصل جبل، يعني الجبل هو فوقه، يخاف ان يقع عليه. وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على انفي فقال له وكذا، يعني هشك بيده. ولذلك سبحان الله يتحلى صاحب الورع بترك الصغائر فضلا عن الكبائر. من علامات صحة القلب يا رب يا بناتي، وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم، أن يكون اهتمامنا بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. يعني بتيجي تعمل عمل اسألي أصلي صح إزاي، أصلي صح إزاي، صيامي كيف يكون مقبولا، أي طاعة من الطاعات تسألي إزاي تكون الطاعة دي سليمة. هحج، مفروض أنا كنت أكلمكم النهاردة، ابتدي أكلمكم إن شاء الله عن الحج. هحج، حج ازاي عشان يكون حج سليم، كيف حج كان يكون، كي يكون حج مبرورا، كيف حج حتى يكون حج. لكن الامر ده انا بقول ليه، لان احنا دلوقتي التحليه التخليه قبل التحليه، انا قلت بقى انظف القلوب وبعدين ندخل بعد كده في الحج، لعلنا الحج ان ما حجناش بالخطى نحج بالقلوب بنيتنا التي في القلوب. اسال ربي ان يرزقنا ان شاء الله. من علامات القلب يا جماعه ان يكون اهتمام الانسان بالعمل، فيحرص على اول شيء في العمل الاخلاص. اللهم ارزقني واياكم الاخلاص. قبل ما تنزلي من بيتك قولي يا رب الطريق ده، يا رب اجعل الطريق ده ليك يا رب، يا رب اجعل طلعنا ده ليك يا رب، يا رب اجعله خالص ليك يا رب. اي عمل يا بناتي، اي عمل نعمله الانسان يسال ربي اللهم ارزقني الاخلاص في العمل ده يا رب، حتى لو كانت في معاملتك للخلق او في ردك على الخلق او في حسن معاملتك للخلق، قولي اللهم اجعل هذا من اخلاصي لك يا ربي، اللهم ارزقني واياكم الاخلاص. مسك القلوب يا جماعة، الإخلاص، إن قلوبنا ترزق الإخلاص، ده مسك القلوب، إن يكون عمل كل الله عز وجل، ليس للناس في حاجة. لو صدقت لله، لو رحت عملت أي شيء صالح في عملك، أي عمل في عمل، زي هنا الأمر أول شيء فيها أن يكون عملك تصحيح العمل أعظم منه، فيحرص على الإخلاص في العمل والنصيحة والمتابعة لاتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإحسان في العمل. لأن كثير منا من يعمل العمل لكن لا يعرف الإحسان في العمل، يتقنوا. لما تيجي تعملي عمل اتقني، بتصلي اتقني الصلاة، بتطعمي أهل بيتك اتقني، وانت نيتك إن شاء الله الصلاح بإذن الله، بتعملي أي طاعة من الطاعات اتقني هذه الطاعة، بتحجي اتقني، مش مجرد يعني إنها مجرد إيه أخلص أعمل الشيء ده وخلصه أصلي وخلاص زي بعض الناس تقول إيه أخطف الصلاة دقيقتين وأخطف الصلاة، فليه أنت مش ممكن تكوني اتقنتي أو أحسنتي. ويشهد يشهد مع كل هذه الأعمال التي وقعت منه منة الله عليه، وكم هو مقصر في حق الله، وكما يقول هؤلاء الذين عملوا العمل وخافوا من الله عز وجل ويأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولذلك نقول بالجملة، فالقلب الصحيح يا أحبائي هو قلب همه كله في الله، وحبه كله لله، وقصده كله لله، وبدنه كله لله، مباع لله عز وجل، أعماله لله، ونومه حتى نومته لله عز وجل. بتنامي علشان تصحي إن شاء الله تصلي قيام الليل، تصلي الفجر، وترجعي تنامي تاني عشان تاخدي قسط من الراحة، عشان بعد كده تبتدي يومك الذي أيضا فيه طاعات. كل حتى نومك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ويقظته لله عز وجل، وحديثه لله عز وجل، والحديث عنه أشى حديث إليه. لما تيجي تكلم عن ربنا يبقى أغلى الحديث بتكلمي فيه، وأفكاره تحوم حول كيف أرضي الله عز وجل والخلوة بالله. ولذلك كل ذلك أحبائي أقول سبحان الله، هذا ورضا الله هو قرة عينه وسكونه وطمأنينة قلبي. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا القلب السليم يا أحبائي. ولذلك نقول كيف نحيي القلوب، ده قلب سليم صدق، كيف نحيي بقى القلوب؟ أول شيء، واحدة عايزة تقول لي أنا عايزة أبتدي أحيي قلبي، أقول لها أول شيء تعهدي القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا. ابتدي بالقرآن، اسمعي، احضري دروس القرآن، احفظي، تعالي القرآن. يقول ربي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو يزيل الجهل ويبدد الشك وينير القلب ويدعو إلى الرشد والرشاد، وطارد للشيطان، مبدل للوسوسة، وخاصة في ترداد بعض آياتي كآية الكرسي والمعوذات والفاتحة. وقصة توبة الفضيل، فاكرين قصة توبة الفضيل يا بناتي؟ ده الرجل ده كان عاصي لا جدا، وكان قطع طرق، نعم، وكان ايه يا أمينة؟ كان كان يعني كان بيتعلق بسور، يتسلق سور يعني. فسمع قول ربي: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فخست قلوبهم. الآية دي زلزلته، لذلك هنا ألم يأن الذين آمنوا، المفروض لما تقرأ الآية دي تخليها تخاطبك أنت: ألم يأن الذين آمنوا أن يرجعوا إلى الله؟ ألم يأن الذين آمنوا أن يزيدوا؟ ألم يأن الذين آمنوا أن يتعلموا القرآن؟ ألم يأن لهم أن يعودوا إلى الله عز وجل، أن يتدبروا آيات الله عز وجل؟ أول شيء القرآن، أن في حياة القلوب أول حاجة ممكن الإنسان يحيي قلبه، يحييها بكثرة قراءة كتاب الله عز وجل، وثانيها كثرة الذكر: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق منفردون. قيل: وما منفردون؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرون. أذكار كثيرة علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت هذه الأذكار في أكلك، في شربك، وفي عند نومك، وعند دخولك الخلاء، وعند قراءتك أذكار المساء والصباح، وعند نهايتك من الصلوات، وعند عطسك، وعند في كل وقت، وعند لبس لبسك ثوبك، وعند طعامك، وعند شرابك، في كل لحظة تجري ذكر. إذا كنت ممن حفظ هذه الأذكار وارتيها في موضعها، كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وبذلك يحيى قلبي. حياة القلب يا أحبائي أيضا عندما نقول في قبل نسمع قول ربي، وهي الثالثة: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله ورسوله. استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لمن؟ لما يحب، معلمه أن الله يحول بين المرء. فالاستجابة لله وللرسول تحيي القلب. ما جاء لما أنزله ربي، ما أنزله ربي سبحانه وتعالى في كتابه، طاعة ربي، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يحيي القلب. ما تبعتي أمر من أمر ربي سبحانه وتعالى إلا ما أضاء ذلك الأمر قلبك سبحان الله، اتباع أمر ربي عز وجل. النقطة الأخرى التي تحيي القلب أحبائي: تذكر الموت. تذكر الموت، إنك دايما تذكر الموت قيل يرقق القلب ويجعل القلب خاشعا، فتخف وطأة الكبر والشهوات. لما يجي الإنسان بيتكبر، أقول بيتكبر عليه، ده أنت كل ده هيكل الدود. لو هتتكبري بجمالك ده كل ده هيكل الدود، هتكبري بكل اللي عندك، مالك مين هيخطب؟ ما أنت داخل لوحدك، ما أنت في قبرك لوحدك، هيغلق عليك القبر لوحدك، مش هتاخدي شيء أبدا أبدا إلا ثوبك الأبيض، أي بمعنى أصح لفافاتك، لفافاتك، وهي من أبسط ما يمكن من اللفافات، إلا تاخديها معك فقط. لن تاخدي معك مال، ولا تاخدي معك زينة، ولا تاخدي معك ثيابك. وأسأل ربي الثبات في الأمر في هذه الدار الدنيا. هي تذكر الموت، فإنه يحد من الكبر ومن الشهوات، ويعد الإنسان تعالى للقاء الله عز وجل، كما قال النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم: كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. لأن زيارة القبور، ولكن للنساء، هذا مقصود للرجال، زيارة القبور للرجال. من الأمور أيضا يا أحباء التي تحيي القلوب سماع المواعظ، حضور دروس العلم. لأن لو حضرت درس العلم مرة ضايقتي، ومرة مليتي، ومرة ما دخلش قلبك الموضوع، المرة الثانية هيأثر في قلبك. تشبه هذا درس العلم في تكراره يا جماعة بالماء، بنقاط الماء. لو سمعتي درس علم مرة واحدة مهما كان جميل وكنت استقبلتيه كويس، وبعد كده ما رحتيش، كماء أسقطتيه على حجر، خلاص نزل الحجر وطاش الماء، ما أثرش بالحجر، طرف تركه إيه؟ صلى. أما الآخر إن تتذكري تحضري عمزة نقطة الماء، نقطة واحدة مش ماء كتير، الأولى أذكركم ماء كثير نزل على حجر ولا أثر فيه، الأخرى نقطة ماء. كل مره نفس بتنزل نقطه ماء على الحجر بتعمل ندبه ندبه ندبه. اذا تكرار تذكر دروس العلم يحيي القلوب، لا يحيي القلوب مثل طلب العلم وسماع المواعظ، كما قال ربي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى الصراط المستقيم. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قيل وما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر. ارتعوا، زيدوا، استزيدوا، استزيدوا في هذا الأمر، لأن دي لتحيي القلوب. اللهم احيي قلبي يا رب العالمين. النقطة الأخرى مما يحيي القلوب أحبائي ترك مواطن الغفلات. البيوت بقى فيها غفلات كتير، مشاكل كتير، ولو ظلمت بحالك بدون تذكر هتغرقي. لازم تخرجي تتذكري، لأنه مواطن الغفلات كما قال ربي سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول ربي سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لو جلست مع العدين يتريقوا على آيات الله عز وجل وجلست تاني الجلسة يقول ربي إنكم إذا مثلهم، لا أمي سبيهم أمي كما قال ربي سبحانه وتعالى فلا تقعدوا معهم حتى يحولوا في خليفة مائل. لو غيروا الحديث لكن ما زالوا قاعدين يتكلموا، ما زالوا بيتريقوا، ما زالوا بيأخذوا في آيات الله بالباطل وهم مش فاهمين، نقول سبحان الله يا أحبائي. اللهم ارزقني وإياكم العلم النافع. من الأمور أيضا اللي تحيي القلوب كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النبي في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا من كل الذنوب والخطايا يا أحبائي. من أعظم الأشياء يا أحبائي التي تذهب أو يعني تجعل الإنسان قلبه حيا أو تحيي القلب يعني الإحسان للخلق، إنك تحسني للخلق يكون ممتد نفعك للناس حسن. اللهم ارزقني وإياكم. وقيل ومسح رأس اليتيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شكى رجل للنبي صلى الله عليه قصر قلبه فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وأطعم المسكين، قلب قاسي رح يشوف كده اليتيم ومسح رأسه وأطعم المسكين. النقطة التي تلي ذلك من أسباب كيف تحيي القلوب أحبائي وهي التاسعة صحبة وملازمة الصالحين. اسقي فيهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مش عايزين حاجة من الدنيا إلا وجه ربي. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. ما تتبعش الباع بعيد عن ربي، تتسرش معاه. وذلك أسأل ربي أحبائي أن يرزقنا وإياكم حياة القلب وأن يحيي قلوبنا. اللهم أحيي قلوبنا بطاعتك، اللهم أحيي قلوبنا بذكرك، اللهم املأ هذه القلوب ذكرا لله عز وجل. اللهم كما جمعتنا على ذكرك وعلى طاعتك تجمعنا في جنات ونهر كما قال سبحانه عند جنيك المقتدر. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ارزقنا يا رب الإنابة، اللهم ارزقنا الإنابة، اللهم ارزقنا توبة النصوح، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هل المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا وعافية لا تلهينا. اللهم إنا نسألك بخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سألك يا رب الجنة ونعيمها استبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل الأغلال. اللهم زدنا ولا تضعنا إسلام، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك اليمين الكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك خيرا المسألة وخير الدعاء خير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير المنال. اللهم ثبتنا، فقنا عزيمنا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلو من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا حسبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غدرته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك ردا ولا نخير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم عنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قد أعمرنا على طاعتك، وجعل آخر قولنا في هذه الدولة لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين، وجعلها من أهل التوحيد الخالصين المخلصين لله وحده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.